به ومن والاه، واهتدى بهداه، واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. واليوم إن شاء الله سندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جدا، وهي أن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر باب السحر وبين حكم الساحر وذكر شيئا من أنواع السحر، ناسب أن يذكر هذا الباب وهو باب ما جاء في الكهان، لأن كلا من السحر والكهانة عمل شيطاني ينافي العقيدة ويضادها. السحر والكهانة كلاهما من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، والذي ينافي العقيدة الصحيحة ويضاد التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. هذه المناسبة، وذلك يعني لاشتراك الكهانة والسحر في أن كلا منهما من عمل الشيطان، وأن كلا منهما ينافي العقيدة الصحيحة. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يبين العقيدة الصحيحة ويبين ما يضادها من الشركيات والكفريات أو ينقصها من البدع والمحدثات. قال: باب ما جاء في الكهان. والكهان جمع كاهن، جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب بطرق شيطانية، لأن الكهانة معناها ادعاء علم الغيب بطرق شيطانية بواسطة الشيطان. والكاهن هو الذي يخبر عما في المستقبل، يخبر عن الأمور التي ستقع في المستقبل. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم يعني من كان مثلهم، من كان مثلهم من العرافين والرمالين والمنجمين، فكل هؤلاء حكمهم واحد، حكمهم واحد، وأنهم كفرة وأنهم مشركون، لأنهم يأخذون هذا العلم من طريق الشياطين، ولأنهم يدعون علم الغيب، لأنهم يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم يشاركون الله تبارك وتعالى في هذه الصفة، والتي هي من أعظم صفات الله جل وعلا، وهي علم الغيب. علم الغيب هو صفة من صفات الله، والتي لا يجوز أن يوصف بها غيره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالكهانة والعرافة والتنجيم، فهذه كلها من جهة الشياطين، هذه كلها من جهة الشياطين. فالكاهن يخبر عن المغيبات، يخبر عن المغيبات من الأشياء المستقبلة والأشياء المفقودة والضالة، وذلك بسبب أنه يخضع للشياطين، والشياطين عندهم مقدرة ليست يعني عندهم مقدرة، وهذه المقدرة ليست عند الإنس، فهم يرتفعون في الجو ويحاولون استراق السمع من السماء، ثم يخبرون بما يسمعون من يخضع لهم من الإنس، يعني كما قال عز وجل: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال عز وجل يعني قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تقدمت، يعني قال عز: وأنه كان رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. فإن الشياطين يعني تلعب بالإنس وتخبرهم بهذه المغيبات إذا خضعوا لهم، إذا خضعوا لهم وأطاعوهم في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وكانت الكهانة يعني كان السوق رائجا عند العرب في الجاهلية، وكان الكهان لهم مكانة ولهم منزلة عند العرب، بل كان لكل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه، وكانت الشياطين يعني تسترق السمع وتخبرهم ببعض المغيبات. فلما أراد الله تبارك وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب ومنعوا من استراغ السمع، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن الجن، قال عز وجل يعني عن الجن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالكهانة كانت في زمن العرب يعني كانت عظيمة وكانت منتشرة ولها رواج، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قلت هذه الكهانة، ولكن هذه الكهانة كلما فشى الجهل ازدادت، وكلما يعني فشى العلم وفهم الناس توحيد الله تبارك وتعالى وعرفوا العقيدة الصحيحة فإن هذه الكهانة تقل. طيب، ثم ذكر الأدلة الدالة على تحريم الكهانة وأنها من الشرك بالله جل وعلا. يقول روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال روى مسلم في صحيحه، ومسلم هو صاحب الصحيح وهو مسلم وهو الإمام مسلم رحمه الله، قال عن بعض أزواجه يعني روى الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنها حفصة، أنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، من أتى عرافا يعني من جاء إلى العراف، والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة والذي يتكلم في الأمور الغائبة ويخبر عن الأمور الغائبة، قيل عن طريق الحدس والتخمين والظن، يعني يخمن أشياء ويقول أشياء ويدعي أنه يعلم الغيب وهو في الحقيقة لا يعلم، يعني لا يعلم الغيب. وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بطرق شيطانية، لكن العراف قيل هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة، عن مكان الضالة وعن مكان المسروق بطريق الحدث والتخمين، ولكن الكهانة وكذلك العرافة كلهما من جنس واحد لأنها لا تحصل إلا من جهة الشياطين. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والذي جاء في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك جاء في صحيح مسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاتيان للكهان والعرافين هو على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يأتي للكاهن أو للعراف ويصدقه بما يقول له من المغيبات، من معرفة المغيبات، فهذا كافر، هذا كافر وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قد كفر بهذا القرآن، وقيل بقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبعض أهل العلم يعني قال لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وبعضهم قال كفره أكبر، وبعضهم توقف فقال نجري هذه الألفاظ كما وردت من غير تعرض لها بالتفسير. وهذه الأقوال الثلاثة كلها مأثورة في مذهب أو عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني في رواية يقول هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وفي رواية يقول يعني كفره ليس كفرا أكبر، وفي رواية يقول فيها بالتوقف بمعنى أننا لا نفسر هذه الألفاظ، وإنما شنو وإنما يعني تحكى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كافر، أنه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في قلب العبد التصديق بالقرآن والتصديق بالكهان، لأن الله تبارك وتعالى أبطل الكهانة وبين أن الغيب هو من خصائصه سبحانه وتعالى، كما في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من والوجه الثالث أو الثاني أن يأتي إلى الكاهن أو العراف ولا يصدقه بما يقول، يعني يسأله ثم لا يصدقه بما يقول، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاته لا تقبل 40 يوما، بمعنى أنه لا يثاب عليها. لكن لا يؤمر بالإعادة. لماذا؟ لأنه قد صلى في الظاهر. أما عند الله تبارك وتعالى فهذه الصلاة لا يثاب عليها. والحالة الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي للكاهن أو للعراف ومن باب الإنكار عليه، أو من باب يعني التحري والتثبت من أمره حتى يمنع ويقضى على فساده، فهذا الأمر مطلوب، هذا الأمر مطلوب، وقد يجب إذا كان من الحاكم، لأن الاحتساب على هؤلاء من أوجب الواجبات، الاحتساب عليهم ومنعهم بل وإقامة الحدود عليهم، هذا من أعظم واجبات الإمام، لأن الكهان والعرافين يفسدون عقائد الناس أولا، يفسدون عقائد الناس، والأمر الثاني أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، والأمر الثالث أنهم يثيرون الخوف والهلع والإرهاب، لأنهم يقولون كلاما ويدخمون بعض الأمور ويقولون سيحصل من الأمور العظيمة والتي قد يخاف منها الناس. طيب، ثم قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تقدم، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، لأنه إذا صدقه في قوله يكون قد صدق ادعاءه لعلم الغيب، وهذا الأمر كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الغيب هو من خصائص الله جل وعلا. طيب، ثم قال: وللأربعة والحاكم، يعني لأصحاب السنن الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، يعني الحاكم في المستدرك أو في المستدرك على الصحيح. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا، بعض العلماء يقول العراف والكاهن، والكاهن هو العراف، كلاهما بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقول إذا اجتمع العراف مع الكاهن فالعراف له معنى والكاهن له معنى آخر. العراف هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك، وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين، يعني إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، فالعراف والكاهن، والكاهن هو العراف، لكن إذا اجتمعا في الذكر فبعض أهل العلم يفصل في المعنى ويخالف في المعنيين، يقول العراف هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين، وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين. طيب، ثم قال: ولأبي يعلى الموصلي بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني هذا الحديث كذلك رواه أبو يعلى الإمام الحافظ، رواه قال بسند جيد يعني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود، لكن موقوفا على عبد الله بن مسعود. ثم قال: وعن عمران بن حسين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. يقول: عن عمران بن حسين مرفوعا، يعني عمران بن حسين رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول ليس منا، والمعصية والذنب إذا جاء في حقها البراءة، براءة النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبها، فهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب. ليس منا من تطير، من تطير يعني هو المتطير الذي يفعل الطير والذي ترده الطير عن حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، والتطير هو التشاؤم، وهذا سيأتي في باب خاص إن شاء الله. قال: من تطير أو تطير له، أو تطير له يعني فعلت له الطيرة، وهي ما يعرب بالخيرة. يعني بعض الناس اليوم يأتي إلى الدجال أو إلى المشعوذ ويقول له: افعل لي الخيرة في هذا الأمر، هل أمضي فيه أو لا أمضي فيه. وهذا التطير كان موجودا عند أهل الجاهلية، وهو ما يعرف بالاستقسام بالأزلام. يأتي إلى الكاهن إذا عزم على أمر، على فعل أمر، على زواج أو على تجارة أو على سفر، يأتي إلى الكاهن، والكاهن يعني عنده قدح يعني مكتوب فيه اذهب، وقدح مكتوب فيه لا تذهب، فيخرج له القدح. فإذا كان يعني القدح الذي أخرجه الكاهن مكتوبا عليه لا تذهب، فإنه لا يذهب، وهذا من التطير والتشاؤم، وهو ما يعرف عندنا اليوم بالخير، افعل لي الخير. قال: من تطير أو تطير له أو تكهن، يعني فعل الكهانة وهو الكاهن، أو تكهن له يعني طلب الكهانة، أو سحر يعني فعل السحر وهو الساحر، أو سحر له وهو طالب السحر، وطالب فعل السحر، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أقول بنفس الحديث الذي تقدم، فهو يدل على تحريم الكهانة وتحريم الذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم. وربما يعني وبعض هؤلاء الذين يذهبون إلى الكهان عندهم شبه، يقولون: نحن ذهبنا إليهم ووجدناهم يصلون ويذكرون الله تبارك وتعالى ويقرؤون القرآن. فنقول لهم: يعني ما كل من يصلي يصير مسلما، لأنه قد يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر، إذا فعل ذلك نفاقا أو كان مرتكبا لناقضا من نواقض الإسلام. فالكاهن ولو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى من ماله، فإن هذه الأعمال لا يقبلها الله تبارك وتعالى، لأنه مشرك كافر، وكذلك الساحر. والله جل وعلا يقول عن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعضهم يقول: أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، كنت مريضا وانتفعت، وكذلك كان عندي شيء مفقود فذهبت إلى هؤلاء ووجدته. فنقول له: حصول الحاجة أو حصول الغرض الذي قصدته من هؤلاء يعني ليس دليلا على الجواز، هذا ليس دليلا على الجواز، لأن الإنسان قد يعطى حاجة يعني حاجة لأن الإنسان قد يعطى حاجته مع وقوعه في الكفر والشرك من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار، كما قال عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والعبرة هي بالدليل، العبرة هي بالدليل، والدليل الشرعي قد دل على تحريم الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين. طيب، ثم قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. البغوي هو الإمام الحافظ الجليل محيي السنة، واسمه الحسين ابن مسعود البغوي، يعني نسبة إلى بغ من بلاد المشرق، وهو إمام وعالم بالتفسير، له كتاب عظيم في تفسير القرآن، وله كذلك كتاب شرح السنة، وهو كتاب كبير. تفسيره في القرآن اسمه معالم التنزيل للإمام البغوي، وله كتاب شرح السنة. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا هو تعريف العراف عند الإمام البغوي، الذي يدعي معرفة الأمور يعني الغائبة أو الأمور المفقودة، بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل كما تقدم، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، لكن بواسطة من؟ بواسطة الشيطان، لأن الشيطان يجري من الإنسان من بني آدم مجرى الدم، والشيطان يعرف من الإنسان أمورا لا يعرفها غيره، لا يعرفها يعني إنسان، وإنما هذا الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم يعرف يعني هواجس الإنسان والأمور التي توسوس بها يعني نفسه، ولكن لا يعلم الغيب في الحقيقة. نعم، والله مقدمات هي طرق وحيل، وهي طرق شيطانية، وهذه المقدمات إما أن ينظر إلى النجوم، أو يفتح الكتاب كما يفعله السحرة، أو أنه يخط الخط على الأرض هو ما يعرف بالرمل، أو ينظر في كتب النجوم، أو أنه يكتب أشياء على الأرض، فلهم يعني حيل. والشيطان يعني يعينهم بهذه الحيل، لكن في الأصل هم مستعينون بالجن والشياطين، لكن هم حتى الشيطان هو لا يعلم الغيب، ولكن الشيطان عنده قوة وقدرة، يستطيع أن يعرف مكان الضالة ومكان المسروق ويخبر بها هذا الكاهن أو العراف. فهذه المقدمات يعني طرق وحيل شيطانية، وهذه الطرق هي من إملاء الشيطان لهم. طيب، وقال أبو العباس بن تيمية، وأبو العباس هي كنية لشيخ الإسلام ابن تيمية، واسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، وكنيته أبو العباس، وليس له ولد شيخ الإسلام، ليس له، لأنه لم يتزوج، ولكن يعني أقول يعني يشرع للإنسان أن يتكنى بكنية ولو لم يكن له ولد. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي بهذه الطرق الشيطانية. فالشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يبين أن كلمة العراف عامة، كلمة عامة يدخل تحتها كل من يدعي معرفة المستقبل، إما بطريق الكهانة أو بالتنجيم أو بالخط على الأرض، قال ممن يتكلم في معرفة الأمور، مقصود بالأمور هنا الأمور المستقبلة بهذه الطرق الشيطانية. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، وأبا جاد هي الحروف الأبجدية، وهي أبجد، هوز، خطي، يعني كلما هذه الخطوط أو هذه الحروف يعني الأبجدية هي حروف مقطعة، وهذه الحروف يعني تكتب للتمييز بين الجمل، تقول يعني الفقرة ألف، الفقرة باء، الفقرة جيم، الفقرة دال، ولكن السحرة يكتبون هذه الحروف. ثم ينظرون في النجوم، ثم يتكلمون شنو في الأمور المستقبلة، وهذا كله من باب شنو، من باب الطلاسم ومن باب التلبيس على الناس، ولكن في الواقع أنهم يأخذون هذا العلم عن الشياطين. قال: في قوم يكتبون أبا جاد، يعني يكتبون هذه الأحرف، وينظرون في النجوم. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من، يعني له عند الله من خلاق، أي يعني من نصيب في الجنة، يعني الذي يفعل هذا الفعل لا يكون له نصيب من الجنة عند الله تبارك وتعالى، لأنه كافر، كما قال عز وجل في شأن السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا موجود الآن يعني كثير، أنهم أن الدجال يكتب يعني حروف مقطعة ويكتب بينها جمل وكلام غير مفهوم، وربما يكتب شيئا من القرآن، وكل هذا من باب شنو، من باب التلبيس والتدليس، لكن هذا العلم أساسا مأخوذ عن النجوم. قال: وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم يعني في كتب النجوم. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله تبارك وتعالى من خلاق. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوه. تفضل. نعم نعم. الله، هو حتى هذه الأعداد يعني كتابة، هي أرقام ولا أعداد؟ هي أرقام ولا حروف يعني؟ والله هو الإشكال يعني في الفعل، الإشكال في الفعل، إذا كان هذا الخاتم الذي ينسبونه إلى سليمان عليه السلام، وسليمان منه براء، لأن سليمان عليه السلام ما تعلم السحر وما كفر، كما قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فاتخاذ مثل هذا الخاتم والاستعانة به على فعل السحر، هذا مثل ما قال عبد الله بن عباس لما قال يعني قوم، قال يعني يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى أن هؤلاء لهم عند الله تبارك وتعالى يعني من خلاق. فإذا كان هذا الخاتم يستعمل في السحر والعراف والكهانة، فهذا داخل في في في كلام عبد الله بن عباس. نعم. لا لا، يعني إذا كان هذا الخاتم، أنا بقول يعني هذا هو الضبط، إذا كان هذا الخاتم يستعمل في السحر ويقتنيه السحرة والدجالون، فلا يجوز بيعه ولا يجوز إصلاحه ولا يجوز الإعانة فيه يعني أو يعني عليه. تفضل. كيف يعني يسحر من سلالته؟ العائن، هذا يعني هذا لا يسمى سحرا، السحر اصطلاحا هو كما يعني هو كما تقدم هي عقد ورقى، لكن العين معناها الإصابة بالعين، أن تصيب غيرك بالعين، والعين حق. وسلم قال يعني لو كان شيء سابق القدر لسبغته العين، فالعين حق. وسلم قال كلكم معينين إلا من برك. ولذلك أنت إذا رأيت شيئا أعجبك تقول اللهم بارك، اللهم بارك عليه. فالعين حق. والعلماء تكلموا عمن اشتهر بالعين، الشخص إذا اشتهر بالعين قالوا يجب على الحاكم على ولي الأمر أن يحبسه في البيت وأن يجري عليه النفقة، يحبسه في البيت يقول له أنت لا تعمل، تبقى في يعني في بيتك حتى شنو، حتى لا يضر الناس بعينه. ناس كثيرين الله المستعان. الله خلاص هؤلاء الحاكم يعني يحضر عليه لا يخرج. لا حول. والله الشخص إذا كان هو نعم إذا كان ثبت، إذا كان ثبت عنه العين وأنه يصيب بالعين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة يعني أصاب رجلا بعينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من تتهمون، من تتهمون. فمثل هذا يعني تتحرز منه، تتحرز منه، ولكن من غير شنو، من غير مغالاة، من غير غلو، لأنه بعض الناس إذا رأى هذا قد يفارق له الشارع، إذا رآه يفارق له الشارع. لا لا، أنت يا شيخ بارك الله فيك إذا رأيته بس تتحصن، تتحصن بذكر الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله لن يصيبك. أي لا لا، هي حروف عربية صحيحة، وهذه الحروف في الأصل يعني تكتب للتمييز بين الجمل، تقول الفقرة ألف، والآن نحن نكتبها ألف باء جيم، ده الحروف مقطعة يعني ما متصلة، ما مثل أب مثلا أب جد، لا هي حروف مقطعة، ألف لوحدها، والباء لوحدها، والجيم لوحدها. لا هي حروف عربية، هي ما في إشكال يعني، لكن الإشكال أن السحرة يكتبون هذه الحروف وينظرون إلى السماء، ينظرون إلى النجوم، وهي طرق لفعل السحر. طيب طيب ده مثل قراءة الكف، القراءة الفنجان وقراءة الكف أيضا هذا من أنواع السحر، من أنواع السحر والدجل والكهانة، أنه ينظر إلى الكف يعني إلى كف الشخص ويخبر عن أشياء مغيبة، أو يقرأ الفنجان يعني ينظر في الماء، يقرأ الفنجان يأتي بالفنجان ويصف فيه الماء ثم ينظر إليه، فهذه كلها حيل شيطانية، قراءة الكف وقراءة الفنجان، وكذلك ما يعرف بالبروج أو الأبراج، وهذا الآن السحر يعني ينشر أو الكهانة تنشر حتى في الجرائد والمجلات، يعني برجك اليوم، هذا كله من وسائل الكهانة. هو نعم من صدق يعني الذي يصدق، هي طبعا كذب، هي كذب ودجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كذب المنجمون ولو شنو ولو صدق، فهي نوع من الكذب، لكن الذي يصدق بها او الذي يفعلها فهو كافر. نعم. ايوه نعم. يخوض على الأرض، يخوض خط ثم يقول لك طيب هذا هو الرمال نفسه، الرمال أو الربال يقال له، الربال أو الرمال. الرمال والودع كلهم، هؤلاء كلهم يدخلون في اسم الكاهن، لأنه الكاهن أو العراف. حتى لو أمي ما يعرف أصلا، يعني الكهان كانوا في زمن الصحابي، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، وكانوا كلهم يعني جهلاء أميون لا يعرفون شيئا ويفعلون هذه الأشياء. نعم تفضل شيخ. تفضل الشيخ قبل. ودلّاه على عراف. كيف؟ أولا هذا إذا كان هو أصلا هو صاحب سنة وصاحب عقيدة صحيحة، يعني ما يمكن أن يدله إلى عراف أو إلى كاهن، فهذا العمل حرام. وهذا الرجل أولا يعني أقر فعل الكاهن وأقر فعل الساحر، ودعا هذا الرجل إلى أن يذهب شنو إلى الكهان، وهذا قد أخطأ من جهتين، من جهة أنه أقر فعل الكاهن، أقر هذا الفعل، ومن جهة أنه دعا غيره إلى الذهاب إلى يعني إلى الكهان، فهذا يعني قد وقع في جرمين. ولذلك هؤلاء الرقاة الذين يقرؤون على الناس هم يعني يبدؤون على السنة في البداية، يعني يبدؤون على السنة، ثم يدخل عليهم الشيطان شيئا فشيئا فينحرفون عن السنة وينحرفون عن التوحيد ويقعون في البدعة وقد يقعون في الشرك والعياذ بالله. نعم تفضل يا شيخ. كيف؟ والله هو لا يسأل، يعني الجن لا يسأل، أنت لا تسأل الجن، وإنما تأمره بالخروج فقط، أخرج عدو الله، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له أخرج عدو الله فإني رسول الله. أما أنك تسأل الجن وتقول له من أتى بك ووين مكان السحر والسحر مدفون وين، فهذا كله من الأمور المحرمة. والشيخ الألباني رحمه الله له يعني كلام في هذا في شريط أو شريطين، كيف نعالج المصروع، فقال يعني مخاطبة الجن إذا استحضر المريض، قال هذا لا يجوز، فقط يؤمر بالخروج، لأن الجن حتى لو سألته يعني يقول لك أشياء كاذبة، وهذه الأمور الكاذبة إذا صدقتها فتكون قد صدقت هنا أصدقت بكلام الشيطان وكلام الجن، وهذا الأمر والله قد يوقع في الكهانة ويؤدي إلى الفتنة كذلك. نعم لا له كذب، هو الأصل في الشيطان وفي الجن هو الكذب، وإذا أخبرك بشيء إذا قال شيء فلا تصدق، لا تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، التصديق ليس للكاهن، وإنما التصديق لكلام الشيطان، لأن هذا الكاهن هو يأخذ هذا العلم وهذا الكلام من الشيطان، وأنت إذا قرأت على المريض وتكلم بكلام ثم صدقته فهذا يدخل في باب شنو؟ في باب من أتى كاهنا فسأله عن شيء. نعم مثلا أثناء الطريق الشيطان يقول لك عند المرض عند عمل مدخول في الهدى الفلاني، وانا مشيت والله هذا كله لا يمكن، يمكن الشيطان يريد ان يضلك فقط، اصلا ما في عمل ولا في شيء، يذهب الشيطان ويضع هذا العمل في هذا المكان بعد شنو بعد هذه القراءة. انت لا تصدق الشيطان ولا تاخذ بكلامه حتى لو تكلم، انت اولا لا يعني لا تساله، واذا تكلم من غير سؤالك له فلا تصدقه ولا تأخذ بكلامه، بل فقط تقرأ، يعني تقرأ على هذا المريض حتى يخرج هذا الشيطان. فضل. طيب السؤال الأول بالنسبة للسحرة والكهنة والعرافين بالنسبة للقبضة والأبواب والشورة تدرسنا نعم. هل ممكن صلاة الاستحارة تكون دليل من الأدلة وهم من يستحيل في السؤال الأول. السؤال الثاني أي شخص عنده غريب طيب لما نجي مثلا ذو ممسوس معناه شنو بيكون خشى فيه وشنو شيطان ثاني صح؟ نعم. فدليل مثلا هذا الشيطان في هذا مثلا بيكون متشبه مع بعض انه مثلا الشخص الواحد يكون فيه شيطان وشيطانين وثلاثة والله. بالنسبة للسؤال الأول يعني دعاء الاستخارة طبعا دعاء مشروع وهو بديل لشنو؟ بديل للطيرة والخيرة التي يقولها بعض أهل البدع وبديل لها. أنه سلم علمنا كما قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كما يعلمنا القرآن فعلمهم هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فأنت هنا يعني تستخير بمعنى أنك يعني تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. الاستخارة معناها تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى يختار لك ما هو شنو ما هو أفضل وما هو أنفع. هذه الاستخارة. والاستخارة يعني أمر شرعي. لكن الكهانة لا تدخل في باب الاستخارة الشرعية وإنما هي استخارة شركية. الطيرة والعرافة والكهانة والاستقسام بالأزلام هذه استخارة يعني هذه استخارة أقول يعني شركية. والاستخارة هي استخارة شرعية ففرق بين الأمرين. ولا يستدل بالاستخارة الشرعية على شنو على الاستخارة الشركية. أما الإنسان لكل إنسان قرين وهذا القرين وفي الأصل أنه كافر ولذلك هذا القرين الكافر قد يعين قرين الساحر. الساحر له شنو له له له شياطين وله جن. فالجن الذي عند الشيطان عند الساحر يذهب إلى الجن الذي عند شنو عند المريض ويسأله عن أشياء خاصة بهذا المريض لا يعرفها إلا غيره. ولأن القرين ملازم لهذا الإنسان أو لهذا المريض فإنه يخبره عن اسمه عن اسم أمه عن أشياء. فهذا الجن الذي يخدم الساحر يأتي إلى الشيطان ويخبره بحال هذا الرجل. فهذا أصلا هو لا يعلم الغيب وإنما يأخذ هذا العلم عن القرين الذي مع المريض. والجن يعني يتعاونون فيما بينهم إذا كانوا مردة أو فساق أو كفار ربما يتعاونون. أنه سلم رقى بعض الصحابة وقال لي المسروق قال يعني أخرج عدو الله إني رسول الله. يعني قال لي شخص مسروع أو ممسوس أخرج عدو الله. نعم. نعم. والله هو فرح والتكتوك هو شخصية وهمية وليس بشخصية حقيقية وإنما ينسج يعني ينسج فيه كلام وينسب إليه أقوال وهو أصلا مجهول جهالة عين وجهالة حال. هو مجهول لا يعرف يعني أين مكانه وأين ذريته. هذا الأمر هو يعني مثل الرابعة العدوية. يقول الرابعة العدوية يعني الصوفية ينسبون إليها كلاما وقد جاء عن يعني النقاد وهم علماء الحديث قالوا إنها مجهولة، مجهولة عين، يعني ليس لها حقيقة، ليس لها وجود. وكذلك فرح والتكتب، فرح والتكتب. فهذا الكلام الذي ينسب إليه هو ليس من كلامي. والناس عندما يشاهدون أشياء يقولون هذه الأشياء وينسبونها إلى فرح والتكتوف، يقولون إنها قالها، يعني إنه قالها. طيب هو يعني نقول له متى ولد وفي أي عصر عاش هذا الرجل؟ والآن لا، هو أقول شخصية غير شنو، غير معروف. وين؟ والله المكان إذا كان المكان كثر فيه الشرك وكثر فيه السحر، فالحكم يكون لمن يؤمن بالسحر ويؤمن بالشرك. أما الذي لا يؤمن بهذه الأمور فلا، شنو الله عز وجل، نعم، فلا تزر نعم وازرة وزر أخرى. فأنت ما تستطيع أن تحكم على جميع الناس أنهم كفار وأنهم مشركون، يعني الذين عاشوا في هذا المكان. يعني فمنهم من ينكر هذه الأمور، ومنهم أصلاً من لا يعرف هذه الأمور. فالحكم على من؟ على العامل وعلى الفاعل أو المصدق. ها؟ والله هذا مجتمع جاهلي. أنت تقول هذا المجتمع مجتمع جاهلي، تحكم عليه بأنه مجتمع جاهلي. أما المعينين، المعين لا يحكم عليه بالكفر أو الشرك إلا بقيود وشروط. نعم. أيوه. صح. والله هذا داعي للكفر وداعي للضلال. هو أولا هو فعله كفر إذا ذهب إلى الكاهن أو الدجال وتعالج عنده وصدقه، فهذا كافر، فهذا كفر. ودعوته غيره إلى الذهاب إلى هؤلاء هذه دعوة إلى الكفر. فهذا الرجل يعني صار داعي، شنو؟ داعي إلى الضلال وداعي إلى الكفر. فهذا ذنبه أعظم، يعني الذي يذهب ولا يدعو غيره حاله يعني حاله أفضل من يعني من الذي يذهب ثم يدعو غيره. فهذه جريمة، وهذه جريمة أخرى. لا، أنت إذا سألته لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب. نعم. أمه لا حول ولا قوة. أيوة طبعا. عجيب، سبحان الله. هو الشخص لا إله، لا الساحر ولا المسحور؟ الله المستعان. أنت طيب، أنت كنت يعني أقول وقتها كنت مكلف أو غير مكلف؟ خلاص. والله الواجب عليك التوبة إلى الله تبارك، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أنت ما قصدت شنو، يعني ما قصدت يعني إنه هذا الشخص يجن بسبب هذا السحر. لا، هو ليش داري يضره يعني مثل هذا الضرر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذه جريمة يا شيخ. والله واجبك يا شيخ التوبة إلى الله، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. وحتى هذا الكلام لا تخبر به، يعني لا تخبر به، لأنه هذا قد يترتب عليه ضرر عليك أنت. طر عليك. ها هو الآن مجنون، كيف كيف كيف تبين له؟ ها والله إذا كان بإمكانك، إذا كان يعني تستطيع تذهب و يعني تنقذه من هذا من هذا الوسط وترقيه يعني رقية شرعية، هذا هو ها لا لا لا حتى يعني كونك تذهب إليه وتقول له فك السحر عن هذا الساحر، لا أنت تذهب وتنصحه تقول له هذا الفعل حرام وأنت تضر الناس، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كونك يعني تذهب إليه حتى يفك السحر، لأنه هو لا يفك السحر إلا بسحر مثلي، لكن فك السحر الآن فك السحر يكون بقراءة القرآن والتعاويذ والأدعية الشرعية، أما فك السحر بسحر مثلي هذه مسألة النشرة وهي محرمة إذا يعني إذا كانت عن طريق السحر. كيف كيف يسأل منك؟ أي أيوة صح صح. يعني يسأل منك داير شنو؟ عايز شنو؟ أي سبحان الله عجيب. والله أنت يا شيخ هو داير يضرك أنت يعني. أيوة. صح صح. والله يا شيخ أنت تتحرز، أنت تتحرز عنه، لكن وتشتغل يعني بالرقية ودعاء الله تبارك وتعالى والتعاويذ الشرعية حتى تتغي شره. لكن أنا أقول لك يعني هذا الكلام، هذه الإعانة الذي فعلتها مع هذا الساحر يعني لا يعني أنت لا تخبر بها لأنه هذا سبب للفتنة. أسأل الله السلام. أيوة طب. لا هو الشخص إذا كان أخذ مال غيره يعني قبل التكليف قبل أن يكلف، فبعد أن يكلف الواجب عليه أن يرد هذا المال شنو إلى صاحبه، ترد هذا المال إلى الصاحب، لأنه المال يعني المال يضمن. لكن إذا كان يعني معصية بينك وبين الله تبارك وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وعن الصبي حتى يحتل. تفضل آخر سؤال عشان نواصل. والله يا شيخ أنت يعني حتى لو هو هددك بالضرر، ونعم الله جل وعلا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ونعم قد يضرك، لكن أنت عندك أمر هو أنك تتوكل على الله، الواجب عليك أنك يعني تتوكل على الله عز وجل ولا تخف من هؤلاء السحر، لا تخف منهم، يعني تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتتحصن بالقرآن وبالأدعية الشرعية، فإنه لن يضرك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك الناس يعني بعض الناس لا يذهب إلى الساحر وينصحه خوفا شنو خوفا من أن يضر، وهذا قدح يعني في هذا قدح في التوحيد، يعني في كمال التوحيد. فإذا كان هذا الشخص يعني تعرف أنه ساحر أو دجال يعني تذهب وتنصحه ولا تخشى من ضرره ما دام أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى وتتحرز بالأذكار والأدعية الشرعية. يقول يعني لم يحرم الإسلام شيئا إلا وجاء ببديل له، هل يجوز أن أسمي الاستخارة بالخيرة بأن أجعلها بدل الخيرة التي يقصدها أهل البدع حتى تكون ردا لهذه البدع؟ والاستخارة نعم، الاستخارة معناها الخيرة، يعني أخذ الخيرة، لكن أنت تأخذ الخيرة من الله تبارك وتعالى، أخذ الخيرة من الله. أما الخيرة عند أهل البدع فهي أخذ الخير شنو من الساحر أو الدجال، هي خيرنا. الاستخارة معناها طلب شنو؟ طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين، وأنت تطلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى. أما الخير التي يفعلها أهل البدع فهي طلب الخير من السحرة والدجالين أو من يزعمون أنهم من الأولياء والصالح. لكن القول بأنه لم يحرم الإسلام شيئا إلا وجاء ببديل له، هذا الإطلاق يعني هذا الكلام ليس على إطلاق. الإسلام حرم بعض الأشياء وما أتى ببديل لها، ما أتى ببديل لها، لكن هذا الغالب، الغالب أنه إذا حرم شيئا جاء بالبديل له. الإسلام حرم مثلا الغيبة وما جاء شنو؟ وما في بديل يعني للغيبة. يقول قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف يعلم الشيطان ما في الضمير وهو من علم الغيب، علما بأن الله لم يجعله مما استثناه الله إلا. نعم، والشيطان لا يعلم الغيب، والله جل وعلا قال ولو علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب شنو؟ العذاب المهم. فالجن لا يعلم الغيب، لكن قلنا هو يعرف ما في الضمير بواسطة شنو؟ بواسطة القرين، لأن القرين يجري من الإنسان مجرى الدم، ويعرف. وهذه الوساوس وهذه الهواجس قد تكون من الشيطان، من الشيطان نفسه. فهذا الجن يسأل القرين، يسأل القرين عن الوساوس التي تحصل لهذا الشخص، وهذه الوساوس هي من يعني من القرين نفسه، وهذه الهواجس تكون من القرين أو من الشيطان، هو لا يعلم الغيب في الأصل. ما معنى قول لا تقبل له صلاة 40؟ هل لا يصلي إلا بعد؟ لا هو يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يثاب على صلاته مدة 40 يوما، لكنه مع ذلك يصلي، ولا يؤمر بإعادة هذه الصلاة لأنه قد صلى في الظاهر، لكن لا تقبل له صلاة 40 يوم من باب شنو؟ من باب العقوبة. لا، إذا لهو الوارد هما حديثان، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هما مرتبتان، يعني سؤال مع التصديق وسؤال مع عدم شنو؟ مع عدم التصديق. إذا سأل وصدق يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سأل ولم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوم. هذا هو التفصيل. والله هو ذكر هنا الشيخ الفوزان، ذكر هنا يقول يعني ما في صحيح مسلم، يعني ما في لفظ وصدقه بما نعم بما يقول. الآن نقرأ كلام الشيخ. قوله قال فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال هذه اللفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند، والذي في صحيح مسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحكم قال مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. ولهذا لما سأل معاوية ابن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال لا تأتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد شنو؟ عن مجرد إتيانه. ذا كلام الشيخ الفوز. قال أثابكم الله يا شيخ، لدي أخ وخال يفعلون الخير فهل يصلى خلفهم؟ لا، إذا كان هو يفعل الخير ويتكهن فهذا لا يصلى خلفه، لأنه هذا كاهن يدعي علم الغيب ويدعى فيه أنه يعلم الغيب، هذا لا يصلى خلفه. بارك الله. الخير شنو؟ يعني طلب خير الأمرين، هل أذهب أو لا أذهب، هل أخطب هذه البنت أو لا أخطب هذه البنت. يقول لك أنت تأتي للشخص أو الدجال تقول له يا أخي أنا أريد أن أخطب بنت فلان، هذه البنت اسمها فلان بنت فلان، هل أخطبها أو لا أخطبها، يعني افعل لي الخير. فهذا الرجل يقول له خلاص أنا أملك بالخير، وفي الصباح يقول له والله الخير قالت كذا وقالت كذا. ها كيف؟ لا هو يعني هو يطلب منه خير الأمرين، هل الأفضل أن أخطب هذه البنت أو الأفضل أن لا أخطبها؟ فيقول له خلاص أنا أنوم لك بالخير، بكرة يعني أرد عليك. في الصباح يأتي ويقول له لا تذهب، يعني لا تخطب هذه البنت، لأنه خيرتها لقيتها مجنو لقيتها يعني سيئة، أو يقول له لقيت خير يعني أو يقول له يعني وجدت خيرتها طيبة فتوكل على الله شنو أخطبها. لا هي ما أصلا عزم في نفسي، لكن عنده تردد، هو عنده تردد، هو ما سمى هذه البنت في نفسي لكن عنده تردد هل يخطبها أو لا يخطبها. يقوم يذهب إلى من؟ إلى الساحر أو الدجال ويقول له افعل لي الخير، هل أخطب هذه البنت أو لا أخطبها. هذا المقصود. لا إذا كان هو يتكسب من يعني من مال الخير دي، هذا لا يأكل طعامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوان الكاهن حرام، حلوان الكاهن محرم لذاته هو حرام. يقول قال تعالى فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، هل تدل على أن الأنبياء؟ طبعا النبي هو لا يعلم الغيب بذاته ونفسه، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. والغيب المطلق نوعان، الغيب المطلق نوعان. النوع الأول الغيب المطلق بمعنى شنو؟ يعني له معنيان، أو الغيب المطلق له معنيان. المعنى الأول الغيب المطلق بمعنى أن تعلم الغيب بنفسك وذاتك، هذا الأمر لله وحده لا شريك له. والنوع الثاني الغيب المطلق بمعنى معرفة جميع المغيبات، وهذا لله وحده لا شريك له، عالم الغيب. والألف واللام هنا شنو؟ للاستغراق. لكن الغيب النسبي، الغيب النسبي فهذا يكون للرسول عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول. لكن الرسول لا يعلم الغيب بنفسه وذاته، وإنما يعلم بعض المغيبات، يعلم بعض المغيبات من أجل شنو؟ من أجل إقامة الحجة وبيان الشريعة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه. نعم فهم مستثنون، لكن في الغيب شنو؟ الغيب النسبي وليس الغيب المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق بالمعنيين لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال رأيت في المقابر قبرا عليه حب القمح، هل هذه عقيدة؟ والله أنا لا أدري أنها عقيدة، لكن يعني صب الثمار أو البذور، وضع الثمار أو البذور على القبور، فهذا فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى يضعون الورود على القبور، وهؤلاء يضعون يعني الحبوب على القبور، وبعضهم يضع الجريد على القبور، وهذا كله من البدع، هذا من البدع. ايوه لا لا، يعني تعليم القبر ما يعني ما في إشكال، كونك تعلم القبر بحجر أو ب يعني أي شيء، لكن من غير كتابة، من غير كتابة، يعني لا تكتب على القبر شيئا يعني. لا لا يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر أول من مات من الصحابة في المدينة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبره شنو؟ عند قبره يعني يعني حجرا من باب شنو؟ من باب العلامة له، يعني تضع حجر ما في إشكال. لا لكن كونك تأتي ب يعني شجرة فتزرعها عند القبر، فهذا الفعل محرم. لا أنا ما لا الشاهد يعني لا الشاهد ما أي نعم من غير شنو يعني من غير كتابة ما في حرج ما في حرج إن شاء الله. وين والله هذا من البدع يا شيخ، لأنهم يعتقدون أنه يدفع العين، هذا من الشرك، أو أنه يدفع الجن، فهذا الفعل تصاحبه عقيدة فاسدة، والفعل إذا صاحبته عقيدة فاسدة فهو شنو؟ فهو محرم. طيب وين وصلنا في طيب نكتب شوي إن شاء الله لأنه متأخرون. أي طيب الباب الذي بعده، باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب السحر، باب السحر وحكم الساحر وحكم الساحر ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر من باب زيادة المعرفة من باب زيادة المعرفة بالسحر بالسحر من باب زيادة المعرفة بالسحر لأنه بالمثال يتضح المقال لأنه بالمثال كما قيل يتضح المقال لأنه بالمثال كما قيل يتضح شنو المقال يعني يتضح المعنى أكثر ثانيا شرح مفردات الباب طيب قوله أنواع السحر قوله أنواع السحر السحر له أنواع كثيرة السحر له أنواع كثيرة منها ما يلي واحد العيافة وهي زجر الطير العيافة وهي زجر الطير وهي زجر الطير زجر الطير أي تحريكه أي تحريكه والاستدلال أي تحريكه والاستدلال بحركته على جلب الخير أو جلب الشر والاستدلال بحركته على جلب الخير أو جلب الشر لأنه قلنا إذا أراد الواحد من أهل الجاهلية السفر جاء إلى الطير الذي أمامه إذا عزم على الشيء جاء إلى الطير الذي أمامه فزجره يعني حركه فإذا اتجه إلى جهة اليمين قال طير الأيامن ف يعني تيمن ومضى في حاجته وإذا اتجه الطير إلى جهة الشمال قال طير شنو طير الأشائم فتشاءم وترك ترك حاجته فهو يعتقد أنه إذا ذهب إذا الطير ذهب إلى جهة الشمال ومضى في حاجته أنه شنو؟ أنه سيصيبه الضرر سيصيبه الضرر فكأنه يستدل بحركة الطير على جلب النفع أو جلب شنو؟ الضرر طيب اثنين الطرق الطرق الطرق وهو الخط يخط بالأرض الطرق وهو الخط يخط بالأرض وهو الخط يخط بالأرض وهو ما يعرف بالرمل هو ما يعرف بالرمل أو الربل عندنا هو ما يعرف بالرمل وهو أن الرمال هو أن الرمال يخط الخط على الأرض هو أن الرمال يخط الخط على الأرض عليكم السلام عليكم السلام يخط الخط على الأرض ثم ينظر إلى النجوم ثم ينظر إلى النجوم ويخبر عن المغيبات، ويخبر عن المغيبات أي الأمور المغيبة. الثالث من أنواع السحر قراءة الكف والفنجان، قراءة الكف والفنجان، وما يعرف بقراءة الكف والفنجان، هذا ضرب ونوع من أنواع السحر. والفنجان، الفنجان، قراءة الكف وقراءة الفنجان، قراءة الكف وقراءة الفنجان هما نوعان يعني. نعم. طيب، من أنواع السحر ثلاثة أو أربعة: سحر العطف، سحر العطف، وهو ما يعرف بالتولة، ومعناه تحبيب المرأة إلى زوجها، تحبيب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، تحبيب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طيب، خمسة: سحر الصرف، الصرف، سحر الصرف، ومعناه التفريق بين الأحبة كما قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، الرابع أو السادس: القمرة، القمرة، نعم، القمرة، أي نعم، قاف ميم راء، هذا تقدم، القمرة، وهو سحر التخيل، وهو سحر التخيل، التخيل، التخيل، الخيال يعني. وهو سحر التخيل، وحقيقته أن الساحر يفعل شيئا يؤثر على الأبصار، يفعل شيئا يؤثر على الأبصار فترى الشيء على خلاف حقيقته، وترى الشيء على خلاف حقيقته كما تقدم. يؤثر على الأبصار أو على العيون يعني، فترى الشيء على خلاف حقيقته. لا لا، ذاك سحر الحاوي، يعني الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام هو سحر حقيقي، لأنه أثر في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء، أو أنه أتى نساءه وهو لم يأتهم صلى الله عليه وسلم. لا، ده سحر حقيقي، هذا هو السحر الحقيقي، سحر حقيقي. لأنه ذكرنا إنه السحر هو يعني السحر نوعان، سحر حقيقي وسحر شنو؟ وسحر تخيلي. السحر الحقيقي هو الذي يؤثر إما في البدن أو في العقل أو في النفس. هذا السحر من حيث هو سحر، إما أن يكون سحر حقيقي وإما أن يكون سحر شنو؟ سحر تخيل يعني. يعني كما في الآية يخيل إليه من سحر أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وهو السحر، هذا السحر قلنا يسمى بالقمرة، السحر يعني التخيلي. لكن السحر الحقيقي تدخل تحته أنواع كثيرة، منها التولة، ومنها كذلك العطف يعني الصرف، يعني سحر الصرف، هذا كله من السحر الحقيقي. فالسحر أنواعه كثيرة. طيب، من أنواع السحر أيضا، من أنواع السحر العطه، العطه ألف لام عين ضاد هاء، العطه وهو النميمة، هو النميمة والعطه بالضاد ألف لام عين ضاد هاء، العطه وهو النميمة، يعني القال بين الناس أو نقل الكلام على سبيل الوشاية والإفساد. طيب، وهو العطف أو القال بين الناس، لا وهو النميمة. ووجه إدخال النميمة في السحر، ووجه إدخال النميمة في السحر هو من جهة الأثر وليس من جهة الحقيقة، وليس من جهة الحقيقة، لأن النمام أثره، لأن النمام أثره في التفريق، لأن النمام أثره في التفريق بين الأحبة كأثر الساحر والزيادة، كأثر الساحر والزيادة، وزيادة يعني كأثر الساحر في التفريق والزيادة. ولذا قال بعض أهل العلم يفسد النمام في الساعة، يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في السنة، في ساعة ما لا يفسده النمام شنو؟ في سنة كاملة. النمام، لأنه النمام يفسد بين الناس، لأنه ينقل الكلام على سبيل الوشاية والإفساد. طيب، طيب ثمانية ولا كم؟ طيب، البيان، البيان، لا لا لا لا، يعني حكمه دون حكم، يعني الساحر كافر لكن النمام لا يكفر، النمام لا يكفر. الرمال كافر، نعم، إذا كان يتكلم في المغيبات فهو كافر لأنه مدعي لعلم الغيب. طيب، البيان وهو الفصاحة والبلاغة، وهو الفصاحة والبلاغة. والبيان ليس من السحر الحقيقي، والبيان ليس من السحر الحقيقي، والبيان اللي هو الفصاحة والبلاغ، والبيان ليس من السحر الحقيقي بل هو من السحر اللغوي، من السحر اللغوي. ووجه إدخاله في أنواع السحر، ووجه إدخاله في أنواع السحر لأن صاحب البلاغة والفصاحة يقلب الحق باطلا والباطل حقا، لأن صاحب البيان والفصاحة يقلب الحق باطلا والباطل حقا، كما يفعل الساحرة، كما يفعل الساحر في تغيير الأمور، في تغيير الأمور. لأن الساحر يغير بعض الأمور، يعني أنت ترى الشيء على خلاف شنو؟ على خلاف حقيقتي ترى الشيء على. فكذلك يعني صاحب البلاغة البيان يغير لك الأمور، وترى الحق باطلا والباطل حقا، وذلك لقوة بيانه وفصاحته. هذا ما يتعلق بأنواع السحر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لا هو لا يسمى ساحرا، لكن أنت تقول يعني هو ساحر مقيد، يعني هو تقول يعني هذا الرجل يسحر الناس ببيانه، يسحر الناس ببيانه، لكن لا يعني لا يسمى ساحرا بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، ولكن هو ساحر بالمعنى شنو؟ بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. لا، إذا كان استعمل هذه الفصاحة والبلاغة في بيان الحق هذا محمود، لا يقال له ساحر، لا يقال له ساحر، لأن الساحر يعني هو لفظ مكروه ولفظ مستكره. يقال في حق من يستعمل البيان في نصرة الباطل والدفاع عن الشرك والدفاع عن البدع ونصرة الشرك ونصرة البدع، إذا كان عنده فصاحة وبيان يقال له هو ساحر، لكن بالتقييد وليس على سبيل الإطلاق. طيب، هذا يسأل يقول كيف يؤثر السحر في البدن والنفس؟ ويؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن، إذا أراد الله، إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يؤثر السحر في بدن المسحور مؤثر بمشيئة الله وإرادته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، هو أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، أصيب بالسحر بإذن الله تبارك وتعالى، من باب لأن السحر هو ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، والسحر الله عز وجل يبتلي به المؤمن الكامل في إيمانه، ويبتلي به كذلك الفاجر والفاسق البعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى. والمؤمن الذاكر لله عز وجل قد يبتلى شنو؟ بالسحر، لأن الذكر هو سبب لدفع شنو؟ السحر ولدفع العين، وهذه الأسباب تأثيرها بإذن الله تبارك وتعالى. المؤثر في الأمور والله جل وعلا، الذي يؤثر في الأمور يعني نفعا أو ضرا والله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب يعني قد تنفع وقد لا تنفع، هي مجرد سبب. لا، إذا كان أصيب بالجن ويعني أصيب بالجنون فهو سحر حقيقي، لأن قلنا السحر يؤثر على الأبدان وعلى العقول وعلى القلوب، فقد يمرض السحر وقد يقتل وقد يفقد العقل، قد يؤدي إلى فقدان العقل. هذا السحر يعني السحر ضرره عظيم، والساحر ظالم، ظالم لأنه يعني تسبب مثلا في مرض ما أو في فقدان العقل، فهو ظالم. ولذلك الشخص إذا كان فعل السحر وترتب على هذا السحر مرض معين فإنه يضمن، الواجب عليه إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى أنه يعالج هؤلاء المرضى، لأنه تسبب في إمراضه. معناه هو مقر بالكفر، هو مقر بالكفر. طيب هو عالم كما قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، إذن هو عالم، هو يعلم أنه كافر وأنه إذا مات مصيره إلى جنو إلى النار. وكما قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ولذلك هؤلاء السحر يعرفون أنفسهم أنهم في شر وأنهم في كفر. لكن طبعا هو لا يقول لك أنا ساحر وأنا كافر، لأنه إذا قال ذلك انكشف أمره، لكن يفعل أشياء فيها حيل، يكتب لك القرآن ويتظاهر بأنه يصلي ويصوم وربما يذهب للحج من باب النفاق، هو منافق. ولذلك حكم شنو قلنا؟ حكم الزنديق المنافق لا يستتاب. الله تعالى.